قلبي لما سجدت أهيم بمحراب خير الأنام وأرسل من شفتيه الدعاء وجيبا وفي السمع سجع الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الركائز للإعلام الهادف تقدم لكم همسة نهار إلى شوف فاتح من لا يرى في عيني من سنى الله برق يحس ولكن قلوب معذبة ترتجي وروح مطهرة تتقي وكف مسيء قسم فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي هلمي هلمي إلى بابه لنعلن عن فرحة المغدى كما كنا ولا كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء وإذا عريت فأنت وحدك ساتري وجميل عفوك جنة رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب وأشعر أنك ياني تمدد حتى تخطى الدنا والحطام أقول سموت وفوق السمو أقول يا من في الوجود سواك وما الأرض ما الكون والكل لك لك الحمد يا همسة يا رب هذا دعائي كيف أرفعه كيف أرفعه إليك وهو على الآثام محمول محمول لولا التأمل في رحماك من فرجات نفس ولا كان للملهوف تجميل نفس ولا كان للملهوف تجميل. مؤسسة الركائز للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم مجموعتها الإنشادية همسة همسة همسة همسة همسة همسة. الحمد لله العظيم الشأن ذي القوة والجبروت والسلطان والرحمة والستر والغفران آثاره أنارت العقول والأذهان وألاؤه علقت به القلوب والأبدان فذلت لخالقها العظيم ورغبت بما عنده من الأجر والخير العميم والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى صحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. همسة همسة همسة همسة همسة تأله قلبي لما سجدت أهيم بمحراب خير الأنام وأرسل من شفتيه الدعاء وجيبا وفي السمع سجع الحمام وفي أعيني من سنى الله برق يحس ولكنه لا يشام له في خلاياي دفع ورفع إلى شرفات حمل لا يرام أغيب كمن نام في نشوة ونفسي عيون هوى لا تنام وأشعر أن كياني تمدد حتى تخطى الدنا والحطام أقول سموت وفوق السمو أقول سملت وما من مدام تأله قلبي لما سجدت أهيم بمحراب خير الأنام وأرسل من شفتيه الدعاء وجيبا وفي السمع سجع الحمام تأله قلبي لما سجدت أهيم بمحراب خير الأنام وأرسل من شفتيه الدعاء وجيبا وفي السمع سجع الحمام في أعيني من سنى الله برق يحس ولكنه لا يشام له في خلاياي دفع ورفع إلى شرفات حمل لا يرى في أعيني من سنى الله برق يحس

منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، فلمن يكون تضرع ودعاء؟ لولاك ما كنا ولا كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء. عجبا أيأنف أن يمرغ هامتان لله قوم ضلالة تعساء. لله قوم ضلالة تعساء. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء. يا نرجوك في كل الأمور وما لنا بغير منك يا كريم رجاء. يا رب. في هذه الأرض المباركة وعلى هذا الصعيد المبارك الطيب وفي هذا المجمع الطاهر ترتفع النفس إلى أعلى منازلها. هنا يلتقي المؤمنون الصادقون، هنا تسكب العبرات وتقال العثرات وتغفر الزلات. هنا على صعيد عرفات وفي مثل هذه النفحات تسكب العبرات وتتناثر الدموع من عين طالما جفت مآقيها، يناجيها صاحبها: يا عين فلتبكي ولتذرف الدمع، ذنبا أحاط القلب أصغى له سمعا. أين الدموع على الخدين قد سالت؟ فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. ولله يا نفس فاستسلمي، هلمي هلمي إلى بابه.